إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحتك حضرتك. جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هاني. وضيوف الشرف منى جبر، رجاء حسين، حسن حسني، محمود الألعاوي، بالاشتراك مع أحمد بدير. الكلمات عبد الوهاب محمد، الموسيقى بليغ حمدي، التأليف يوسف عوف، الإخراج علي عيسى. ألو. واتضح يا ست ان الجواز حقيقي وسليم 100%، بالذمه مش حاجه تضحك دي. يعني عايز تقول ان اللي كتب كتابنا الشيخ صابر فعلا الله يرحمه وايده عنده في الدفاتر وراح سجله بعد كده. الله، كان القسيمه اللي معانا دي مظبوطه، وتحطيها في عين اللي يتكلم، وكل واحده فيكم لازالت على ذمه جوزها. غريبه، امال ازاي قالوا لنا غير كده؟ ما الحكايه كلها طلعت في شنك لعبه. لعبه لعبه يعني ايه؟ كلهم كانوا متفقين يلعبوا علينا اللعبه دي. بقى كده يا عادل، اخص عليك يا كمال. الحمد لله عملت اللي عليا، وكويس ان انا لميت الموضوع بعد ما كان متبعتر. اكيد عزم بيه هيديني علاوه، اما اروح ابشره. يلا بينا يا عبس. لا يا عم بلاش، انا قابل عزم بيه لحسن، ده شراني قوي. ما تخافش انت معايا، اصله قال لي ما تجيبش سيره، بس انت اللي خليتني اتكلمت. ما الموضوع اتعرف خلاص، مش ناقص بس غير الاستاذ عادل والاستاذ كمال اللي ما يعرفوش. ما يعرفوش ازاي؟ الله، مش هما اللي قالوا له يعمل كده؟ لا لا يا ست هانم، ده عزمي بيه اللي اتفق معايا، انما هما زيهم زيكم ما عندهمش اي فكره. طب يلا روحنا نفرحهم. يلا. ايه همشي حاف كده ولا ايه؟ حاف ازاي ما انت لابس جزمه اهو. لا انا قصدي على الغموس، الحلاوه اللي وعدتني بيها. اه صحيح، بقول ايه يا بنات، ما تشوفوا له كل واحده فيكم كده ولو 50 جنيه كده. ايه، مكافاه على اللي عملوا فينا؟ لا، حلاوه ما فرحكم. فرحنا؟ ده دبحنا دبحنا وسابنا نفرفر من يومها لحد النهارده. عايز الحلاوه يا عم عباس؟ اه خد. اي ده الحاد يا محروس، ما تخافش انت معايا. خد الحلاوه يا عم عباس. يا اخوانا ايه كده يا راجل؟ يا محروس يا اخوانا، مش معقول الراجل مش حملكم. ما تخافش ما تخافش انت معايا. معاك ايه وهباب ايه؟ ما هو ده اللي مخوفني. انت رحت فين يا عم عباس؟ طلعني من تحت المكتب. بلاش البنوره دي، هسيبك ايدك تقيله عليكي. الحقوني عم عباس، عم عباس الحقوني. قررة. اهين. معلش يا عباس، معلش، تعيش وتاخد غيرها. ظهري السلسله الفقريه. انا حاسس انها نقصت على الاول. وريني. في فقرتين وقعوا منك هناك. دماغي دماغي، شوف كده في دم. ما عندكش وتقول لي هاخد الحلاوه؟ ما انت خدته اهو. خدت ضرب يا اخويا. ما هو ده الصنف الحلاوه اللي موجود عندهم. خدوني غدر، خدوني غدر. انا لو ما كانوش كتفوني، بس انت قلت لي هتديني 50 جنيه، وانا مش متنازل عن اي ملم منهم. اعتبرهم في جيبك. انا واثق ان كمال وعادل لما تحكي لهم الحكايه هيدوك كل واحد منهم 50 جنيه وفوقهم بوسه كمان. لا يا عم، الاحسن يعملوا فيا زي التانيين. ايه بالتانيين ستات، انما دول رجاله. وبعدين ما تخافش انت معايا. ما تخافش ما تخافش انت معايا. بقى انت كنت بتسرح بينا السرحه دي كلها يا عبس. خد يا اخوانا. مفيش مكتب استخبى تحته هنا ليه؟ الراجل هيفطس وده معايا. ما تضرب يا عادل. حاضر، بس انا ليا طريقه حضاريه. بيقول لك حضاريه. عاوزنا نعفيك من الضرب يا عباس؟ ابوس ايديك، انا اتهريت. طيب كتف الاستاذ ده. حلو قوي، كتفني. وكتفني ليه؟ مش المكتب هو اساس اللعبه دي كلها؟ وانت المكتب، كتفه عباس. مظبوط اهو. ما تسمعش كلامه عباس، سيبني سيبني عباس. ايدك طوقعني ما تكتفنيش كده. ما تخافش انت معايا. اعدل لي وشه بقى الناحيه دي. ايوه كده خد. اي دور انا بقى خد. اي اي اول مره ادوق علقه حضاريه. اما حته مقلب لا وعزم به شربه لنا لحد الجعان. ده ساعه عم عباس ما بيحكي الحكايه حسيت بصاروخ نار طالع من نافوخي. انا بقى كنت فرحانه وقلبي مزقطط من جوه. على ايه؟ الله، عشان جوازنا طلع حقيقي مش باطل. دلوقتي بقينا واقفين على ارض جامده مش ملخلخه، انما الاول كنا متعلقين في الهوا مش عارفين لنا راس من رجلين. وتفتكري عادل وكمال هيعملوا ايه لما يعرفوا الحكايه؟ يعملوا اللي يعملوه، احنا يا اختي ما يهمناش بقى. كل واحده فينا دلوقتي عباره عن زوجه شرعا وقانونا لجوزها، والعقد صحيح يعني قاعدين لهم على قلبهم. بس انا اللي غيظني عزمي بيه، يا ما نفسي كان هو اللي انضرب العلقه بدل عم عباس. واحنا هنسيب عزمي بيه كده؟ لا، ده انا لازم اشفي غليلي منه. مش عارفه محروس اتاخر ليه النهارده. يا الساعه كام معاكي؟ 10:10. ملوش عاده يتاخر على المكتب كده. انا مش في محروس، انا في الاربعه اللي ما جوش دول. مش ميعادهم 10؟ ايوه زمانهم جايين في السكة. طبعا جايين، واكيد جايين على جناح السرعة كمان، بس المواصلات عطلتهم. بل كانوا كلهم متلهفين جدا على الرجوع لبعضهم. بقت كام؟ 11. وما مالهم مش متلهفين ليه؟ الساعة بقت 11:30 يا عزمي بيه. لا بقى، ده شيء غير طبيعي. يمكن نسيوا الميعاد. ينسوا ازاي؟ هو ده ميعاد سينما؟ ده ميعاد جواز، وعلى فرض انه حصل نسيان يبقى واحد او اتنين اللي ينسوا، لكن الاربعه يفقدوا الذاكره ومره واحده. نطلب الاستاذ عادل. تليفونه خسران من امبارح، عطله ارضي. هكلم الستات في شقه رجاء. كلميهم، ولو ان المفروض ان هم اللي يسالوا ويستعجلوا مش احنا. الجرس بيضرب ومحدش بيرد. عطلة رخط، عطلة أرضي. يا مالها منحسة كده ليه؟ يمكن مفيش حد هناك علشان نزلوا جايين على هنا. طب استنيهم انت هنا، وأنا هروح للرجالة في شقة عادل. ومدام كوكب بقالها شهر عمالة تستعد وترتب للحفلة بتاعتكم دي. مدام كوكب دي ست شيك وعظيمة. اسكت يا رجاء، ده انا عاملة لكم زفة كمان. هتزفونا تاني؟ وموكب الهنا السنة دي هيبقى حديث المجتمع والصحافة. يا حلاوة. ومحجز لكم جناحين VIP. ها؟ يعني كبار الزوار، جناحين ملوكي. طب ومكتب ألوف خدمتك؟ له 2000 جنيه زي ما وعدناه، مش هو اللي جوزكم لبعض؟ ده عزمي بيه مستني المبلغ ده على نار. بس أنا أعرف إن شرط قيام الأوتيل بالحاجات دي إن الأزواج الأربعة يكونوا سعداء ومحافظين على رباط الزوجية. آه طبعا ده الأساس. يا خسارة، تعبكم ده كله هيروح على الفاضي. ليه بتقولي كده فريدة؟ دي الحفلة زي النهاردة خلاص. أنتوا مش سعداء ومحافظين على رباط الزوجية أنتوا الأربعة؟ مفيش رباط زوجية خالص عشان نحافظ عليه. قصدك ايه؟ اتضح ان الزواج من الاصل باطل. ايه؟ طيب لحظة واحدة افندم. انتوا لسه هنا؟ والله عادي. هو انت؟ اتلحلع شوية. اي مناخيري. ايه يا واني اللي انت عملته ده؟ ده في المفهوش يا قليل الذوق. افتح يا عادل، افتح يا كمال. سيبهولي بقى انا عادل، سيبهولي. نعم يا صاحبي، برضو ان عادل يقفل بفوشي كده. شوف مناخير احمرت ازاي يا كمال يا ابني. لو ما مشيتش من قدامي فورا هجيب لك البوليس. بوليس؟ انت اتجننت يا ولد؟ طيب ها. اي مناخيري، مناخيري، مناخيري باظت خلاص، مش هتنفع تشمشم بعد كده. الله، عزمي بيه مالك؟ ماليش. امال حاطط ايدك على مناخيرك ليه؟ زي عبد الوهاب. عشان التراب. مفيش تراب دلوقتي. بس في زوبعه جايه، الارصاد بتقول كده. يبقى الجو اكيد هيطلع صافي ورايق. محدش من الستات جه او اتصل؟ لا. وانت رحت للرجاله؟ لا. وقابلتهم؟ لا. ما جوش ليه؟ عشان الباب. ماله؟ ما بيتفتحش. ايه؟ بيتقفل بس. بيتقفل؟ في وشي. انا مش فاهمة حاجة. احسن. يا وشي. اهو الاستاذ محروس جه. اتأخرت كده ليه؟ الله، مال وشك وانت مال مناخيرك؟ صحيح، دي مناخيرك حمراء قوي يا عزمي بيه. اصلها اتخبطت في باب. والباب جراله حاجة؟ وانت مال خدودك وارمة كده؟ اصلها اتخبطت في كف، كف ايه يا ولد؟ كف واحد صاحبنا بس كف متحضر، تلاقيه كف كبير كده ومتختخ قد العيل. وبعدين يا عزمي بيه هنعمل ايه دلوقتي لو مجوش؟ انا اللي مجنني ليه هما بيصرفوا كده؟ هما مين دول؟ الله، عادل وكمال ورجاء وفريدة، المفروض انهم يكونوا هنا على الساعة 10 كده علشان يتم الصلح ويتفقوا على اجراءات جوازهم من جديد. ويجوا ليه بقى مدام متجوزين؟ لا، عشان يتجوزوا جواز حقيقي بقى. طب ما هم متجوزين جواز حقيقي، هم هيتجوزوا كم مرة؟ انت بتقول ايه؟ اسكتي، مش طلع ان جوازهم مظبوط ومش باطل ولا حاجة؟ كلام ايه ده؟ قال يعني مش عارف، ما هم عارفوا كل حاجة خلاص. من مين؟ من عم عباس. وقال ايه؟ بيقولوا انه متفق معاك. متفق معايا انا؟ ايوه، المهم انا خدته من المكتب من هنا على هناك على طول عشان يحل المشكله دي، وحكى لهم فعلا كل حاجه والمشكله اتحلت والحمد لله. نعم، خدت عم عباس بنفسك وديته لهم؟ امال ايه، بس خد جزاؤه ومش هيكدب تاني خالص. ايه رايكم بقى في الخدمه الانسانيه اللي عملتها ديان؟ خدمه؟ ده انا هبطحك. عزمي بيه سيبيني عليه. اجري يا محروس. ولو اني مش فاهم ليه، لكن هاجر من باب الاحتياط فوريرا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه الحكاية يا خالي؟ الكلام اللي قاله محروس ده صحيح؟ ايوة. ايه يعني قصة الزواج الباطل دي كلها عبارة عن تمثيلية، وحضرتك كنت متفق مع عباس ده انكم تمثلوها عليهم؟ ما اصلي في ساعات يا بنتي الواحد بيضطر انه رد علي. حضرتك اللي دبرت الخدعة دي؟ اه ولا لا؟ ايوة. مش ممكن. ما انا هشرح لك يا سوسن. اخر انسان في الدنيا كنت اتصور انه يعمل حاجه زي دي. سوسن سوسن سوسن، ادخل. صباح الخير يا سعزمي. اهلا اهلا، ازيك يا معلم طانسي؟ نعم، انا اصلي كنت فايت جنب المكتب فقلت امر عليك، يمكن يكون جالك فلوس فتديني 2000 جنيه وتاخد الشيك بتاعك. ما الشيك اللي معاك ده عبارة عن فلوس؟ ايوه، بس اصلي معذور النهاردة في 2000 جنيه ضروري. يا سيدي كلها 3 ايام ويجي معاد وتصرفه من البنك. ويا ترى لما روح البنك حلاقي رصيد؟ قبليها بيوم واحد حكون حاطط لك 2000 جنيه في الرصيد. تعرف لو ما كانش فيه خيوبا عليا لحبسك. اختشي عيب، لما تبقى تروح وما تلاقيش فلوس يبقى اعمل اللي انت عاوزه كده. اتفضل بقى، مع السلامه. بامرك يا عزمي. الو، في خدمتك. صباح الخير يا عزمي بيه، انا كوكب. اهلا اهلا بالشمس والهوى. انا اسفه عشان ببلغك ان احنا لغينا الحفله خلاص. ايه؟ ايوه، لا حفله ولا موكب ولا اي حاجه. والمنحه ال2000 جنيه بتاعت المكتب؟ بقول لك ولا اي حاجه. ازاي ده؟ وايه اللي خلاكم عملتوا كده؟ لا هو انت مدريتش، مش الجواز بتاعهم طلع باطل. ايه؟ غدا حلقة جديدة. الو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو،